وقال الحافظ محمد بن عبد الهادي هو محمد ابن أحمد ابن عبد الهادي المقدسي أحد أصحاب ابن تيمية الحفيد، يقال له ابن عبد الهادي الكبير، يقال له ابن عبد الهادي الكبير تمييزا له عن ابن عبد الهادي الصغير، تمييزا له عن ابن عبد الهادي الصغير المعروف بابن المبرد، المعروف بابن المبرد، واسمه يوسف ابن حسن، يوسف ابن حسن الحنبلي المتوفى سنة متوفى سنة 909، وهو أكثر تصنيفا، والأول أكمل علما. وقوله انسلاخ في الصفحة 80 بعد 300، أشهر الكتب الأول إيش اللي نقل منه؟ لا المحرر هذا أنتم عندكم كلية الحديث، كان في كلية الحديث هي الصارم المنكي، لا يعدل به غيره، صارم المنكي. وأشهر كتب الثاني إيش؟ أنت كلية الحديث؟ ها الدر النضيد عبد العزيز ذي طبقات الحنابلة كل عليه ليله اللي يقولون لا انفع كتبه جمع الجيوش والدساكر في الرد على ابن عساكر، هذا كتاب نافع في المعتقد السلفي في الجمله، وهو في مجلدين، حقق في رسالتين علميتين ولم يطبع حتى اليوم.